السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل تعرفون مواطن الإجابة الستة في كل يوم؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من المعلومة حبايبي إن أي دعاء يخرج من القلب ويلتزم صاحبه بآداب الدعاء بأن يثني على الله قبل الدعاء ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو بيقين وحسن ظن بالله والتوكل على الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم يختم الدعاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون عنده موانع لإجابة الدعاء كأكل الحرام أو ظلم الناس، فهنا بفضل الله سبحانه وتعالى إذا تحققت كل تلك الآداب واليقين وحسن الظن بالله وما عندوش موانع لإجابة الدعاء فالدعاء مجاب 100% إن شاء الله. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، حاجة من الثلاثة: إما أن يعجل دعوته في الدنيا يعني يعجل له إجابة الدعاء، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، يكون فيه مصيبة نازلة أو بلاء نازل فربنا يصرف عنه هذا البلاء بذلك الدعاء، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة يعني من أجل أن يفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة، يعني كده كده إحنا كسبانين بندعي دعوة بفضل الله، إما أن ربنا يستجيب في ساعتها او في اقرب وقت بفضل الله، او يصرف عنا مصائب او ابتلاءات كانت نازله علينا واحنا مش شايفين، او انه يدخرها لنا الى يوم القيامه. ولكن هناك سته مواطن يوميه لاجابه الدعاء فاحرصوا عليها. ايه هي المواطن السته؟ تعالوا نعرفها، بس ما عندناش حاجه ببلاش، نصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. الموطن الاول عند الاذان. يعني المقصود هنا عند الأذان أي بعد الأذان مباشرة، كما ورد عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثنتان لا تردان، يعني لا تردان، ثنتان لا تردان، يعني إيه؟ يعني حاجتين ما يتردوش أبدا عند الدعاء. قال: الدعاء عند النداء أي عند الأذان، والدعاء عند التقاء الصفوف أي للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى ثنتان لا تردان، منها الدعاء عند النداء أي بعد الأذان مباشرة. الموطن الثاني حبيبي بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة حوالي مثلا من 10 دقائق لربع ساعة، أحيانا بيكون تلت ساعة، ده أطول وقت يعني من الوقت الماضي اللي هو بتاع اللي هو بعد الأذان مباشرة، ويشمل أيضا الوقت الماضي اللي هو إيه؟ الدعاء عند الأذان. فالمقصود هنا إن من بعد الأذان مباشرة لحد الإقامة بقى كل دوت وقت إجابة الدعاء بفضل الله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه أبو يعلى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. الموطن الثالث في السجود، سواء في فريضة أو في نافلة، في أي صلاة طول ما احنا ساجدين فالدعاء إن شاء الله مستجاب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وإيه؟ وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. الموطن الرابع حبايبي دبر الصلوات المكتوبات، يعني بعد الصلوات الخمس مباشرة بفضل الله سبحانه وتعالى الدعاء مستجاب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الدعاء أسمع، يعني أي الدعاء أقرب للإجابة؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات، يعني بعد كل صلاة من الصلوات الخمس فالدعاء مستجاب. الموطن الخامس حبيبي عند الاستيقاظ من الليل وقول هذا الذكر الذي ستسمعونه الآن. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، تعار من الليل يعني استيقظ فجأة، يعني واحد نايم أو واحدة نايمة وفجأة كده قلق بالليل، ودي بتحصل لنا كتير جدا، ممكن في الليلة مرتين وثلاثة، تمام؟ من تعار من الليل فقال، أول ما قام من الليل بقى ما قالش أبص على الموبايل بقى، ما قالش أبص على الماسنجر واليوتيوب والفيسبوك والحادث، لا، مشغول بذكر الله، شوف قد إيه مشغول بحبيبه سبحانه وتعالى، فهو أول من يذكره وآخر من يذكره، يعني أول ما يصحى من النوم كده على طول يذكر المولى عز وجل، ولما يجي ينام مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى. من تعار من الليل فقال، احفظوا بقى هذا الذكر، من تعار من الليل فقال، يعني واحد قلق من النوم أول ما نقوم على طول نقول هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال بعدها: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. الله أكبر، يعني أنا نايم دلوقتي قلقت من النوم، فأول ما قمت قلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم يسر أمري، اللهم زود رزقي، اللهم بارك لي في رزق، اللهم بارك في أولادي، اللهم أدخلني الجنة. ويا حبذا بقى لو كان الدعاء لينا ولسائر المسلمين، فهناك ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، واضح كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: اللي يقول الذكر ده ثم يدعو بعده أي دعاء، الدعاء مستجاب. طب لو قام وتوضى كمان وصلى ركعتين فالصلاة مقبولة. قال: فإن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. الموطن السادس حبيبي والأخير هو الثلث الأخير من الليل، كما ورد في ذلك حديثان. الحديث الأول رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم. كلمة رجل مسلم تشمل الرجل والمرأة. إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. ده في ليلة معانا يا رسول الله؟ قال لك: لا، وذلك في كل ليلة. الله أكبر. إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر إيه؟ الدنيا والآخرة، أمر الدنيا والآخرة بفضل الله، إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. يعني أمر الدنيا والآخرة، يعني ممكن يسأل المولى عز وجل أن يوسع رزقه ويقضي دينه ويشفي ويبارك له في أولاده ثم يسأل المولى عز وجل أن ينجيه من القبر ومن عذاب القبر، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجعله يوم القيامة يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يرزقه صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقه رؤية وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يسأل أي خير من أمر الدنيا أو الآخرة. والحديث الأخير الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. دي المواطن الستة لإجابة الدعاء في كل يوم، فاحفظوها وواظبوا عليها. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.